فأنت الآن كما جاء في القرآن وشاهد شاهد من أهلها، أنت عم تقول صلت سنتين تصلي الحمد لله، وعم تصلي على كتاب صفة صلاة الرسول، ليش ما بتصلي على كتاب صدر من جماعة التبليغ؟ لأنه لا وجود لمثل هذا الكتاب. بعدين نرجع نحن لأهم شيء، نرجع للعقيدة. كمان ترى أننا نتهمهم في أنهم لا يقرأ، ما دام يريدون أن يبلغوا الإسلام، ما دام عندهم هذا الحماس. فأنت الآن تقول أنا داخل يعني في الإسلام ولا مؤاخذة جديد وعم أصلي من سنتين. طيب هات أي إنسان تعتقد بأنه على علم من جماعة التبليغ لترى حينئذ صدق كلامي وتكون بعيد عن اتهامي بما ليس فيا، أنه أنا بتتهمني أني أتهمهم. أنا أعرفهم من الشارع ولي مجلسات معهم، أعرفهم هنا وبيجوا بجوروني وبيبحثوا معي وإلى آخره، فأنا ما لي غبي عنهم ولا جاهل بهم حتى تقول ما بيجوز اتهامهم. لكن أنت بتتهم أننا نتهم، نحن نتكلم عن علم، وبخاصة أنت بتقول حديث عهد الاتصال بالصلاة. فعندك هلا أنت مشان تتجلى لك الحقائق حقيقة، أي شخص من الإخوان دون جماعة التبليغ ثق بأنه هو رأس في الدعوة، يعني عنده علم بالكتاب والسنة وإلى آخره، خلينا نقعد بحث أخوي، بحث أخوي وبصوت أحمدي كما يقولون، ونبحث في الموضوع والدين النصيحة كما تعلم القول عليه السلام. نعم دكتور مين؟ نعم صحيح. لكن شو تمام البحث؟ انه لفت نظر بعض اخواني كانوا معه انه كلام الشيخ صحيح. طيب شو استفدنا نحن كلام الشيخ صحيح وجماعة التبليغ بالملايين ما عندهم خبر بهذا الصحيح؟ هذه مشكلة. فجماعة التبليغ اخي باختصار نحن يعني نشكر تحمسهم ولا نشكر انطلاقهم، هذا خير الكلام ما قال ودن. هذا الحماس يجب ان يقترن بالعلم والعلم كما سمعت في الكلام الاول قال الله قال رسول الله. يعني هلا اذا قلنا لك هل جماعه التبليغ هم عندهم من ينبههم وهذا التنبيه صادر من عنده، مو مثل صلاه الرسول اخذها من غيرهم تنبيه انه هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف حتى العالم من جماعه التبليغ يكون على بصيره من دينه؟ ما فيهم واحد من الهند إلى السن، ما في يوم واحد له هذه العناية. فلماذا؟ لأن الخط انحرف عن الخط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بعدين لغة العواطف يا أستاذ لا تفيد البحث العلمي أبدا. لما أنت بتقول لي أنا ما كنت صلي صرت صلي بفضلهم، أنا أشهد ووقع على بواب مثلك عشرات ومئات، لكن هدول اللي عم يصلوا شو هي الصلاة؟ هل هي صلاة لصلاة الرسول عليه السلام؟ لا، المهم أنه يصلي صلاة من هذه الصلوات وتعالى. لا، ليست هذه دعوة الإسلام. أي صلاة؟ ربما صلي لا صلاة له، كم من قائم لا صلاة له، كم من صائم لا صيام له إلى آخره، وحديث المسيء صلاته لعلك تذكره، وهو الذي يقول وهو في صحيح البخاري: جاء رجل إلى المسجد ورسول الله جالس في ناحية منه فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل. أحسن. في الأخير يتبين الرجل أنه لا يحسن الصلاة فيعتذر، يقول: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فقال عليه السلام: إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها.

حتى احنا نسمع بالشباب صورين الناس ولكن الدعوة لا تؤثر إلى الخطورون ولا تأثر كار ولكن الحمد لله نحن في خروجنا شفنا العلماء في باكستان وهند وشفنا المؤلفين وشفنا يعني ما مقصد الدعوة. مقصد الدعوة هي مجرد أداة تدعو الناس إلى إقامة الدين ولكن الإنسان يستلف أنا بدأت بسرعة من النشرة أنا ما أتأثر خمسة وثلاثة يا أخي بارك الله فيك. أنا نصحتك نصيحة الحماس في الدعوة لا تفيد. الحماس دعا جانبا البحث العلمي بده أنا تهدو إلى آخره. أنت لما بتقول الدين وتدعو إلى الدين أما يجب عليك أن تكون فاهما للدين طيب كيف تدعون إذن وتعترفون أنه ما نعرف الحديث الصحيح من الضعيف إلى آخره لما بدك تجي تلقي محاضرة أو تعمل وعظ أو تذكير إلى آخره بيخطر في بالك حديث مشان نصف الناس وبتقول قال رسول الله وانت ما لك دارس الحديث ولا لك عارف صحيح من ضعيفه شو بتساوي في هذه الحالة؟ انا بقول لك احنا عندنا بدايات الا نتكلم بالحديث الضعيف فلا نحفظ الحديث الا الضعيف. هذا حيلي انا من لك شو عرفك الحديث الضعيف؟ ما انا قلت لك انا لما اجيب كتاب اول شيء مكتوب مثلا حديث حسن حديث صحيح وزائد بس الاخبارات يا أخي أنا ما أحكي عن شخصك أنا أحكي عن جماعة الدعوة جماعة الدعوة الممتدين من الهند والهند والآخري هدوني هل نظام تمييز الصحيح من الضعيف؟ أنت تحكي عن نفسك وأنا قلت لك سلفا في جماعة تبليغ ناس سلفيين من أخواننا من أهل الحديث كما أنه في جماعة أخوان المسلمين في سلفيين آخري لكن هدول ما بيمثلوا الدعوة. يا أخي أنا بتكلم عن الدعوة وانت بتقول اللي ما دخل في الدعوة ما يعرفها كيف ما يعرفها؟ الدعوة مو شيء سر الدعوة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله كما ينهجون بين يدي كل درس. طيب وين هذه الدعوة؟ ونحن نسمع دروسه نسمع وعظه منشوف افكار منحرفة عن الكتاب والسنة عقيدة منحرفة عن الكتاب والسنة وهم انت الان كررت انفا انهم عندهم هداية اما ما عندهم تعليم وتبليغ العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن هاي أنتم جماعة ما أدري اثنين ثلاثة أربعة من جماعة التبليغ لو سألكم سائل سؤال الرسول الجارية أين الله هل جوابكم إن كان صوابا ينبع من دعوة التبليغ أم من دعوة أخرى وإن كان خطأ فكيف لا تعرفون الجواب الصحيح لهذا السؤال؟ فهمت علي ولا لا؟ الآن لو سألناك أنت أين الله شو جوابك؟ ما راح أعطيك الجواب الصحيح لأنه ما مرت عليها المسألة. أنت لا تفهم هذا الشيء. لا الله يهدي أنا بضحك شر الضحك ما يبكي. أنا بضحك هي أنت ضحكت الآن. أنا بضحك من أهري ومن أسفي على المسلمين أنه بيعدوا بيشتغلوا بغيرهم بينسوا أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليش حتى ما يكون عندك جواب وهي مسألة عقيدة؟ عقيدة أين الله؟ ما عندك جواب ليه؟ أنت ما عندك جواب لأنك تعترف ابن سنتين. طيب واللي ابن عشرة وعشرين عنده جواب ولا لا؟ أنا بقول لك ما عنده جواب. وإن كان عندهم جواب فبيكون خلاف السنة. بتقول لي أنت لا تتهم الناس. أنا هاي بساطة إحنا هي تفضلوا احكوا. هذه عقيدة شو جوابكم عليها؟ إن كان صح منكم وين أخذتوها؟ من جماعة التبليغ؟ منكم لا جماعة التبليغ ما تبحث هذه المسائل. وإذا كان ما عندكم جواب فالمشكلة أشكل. ليه؟ عقيدة ما بتعرفوها عايشين تبلغون الناس دعوة الإسلام وأنتم هذه العقيدة لسه ما عرفتوها وما عرفتوا جوابها. ما بصير هذا. لا أنا بعطيك جواب واجب علي الجواب لكن أنت ليش ما بتعطيني جواب؟ أنا ممكن أعطيك جواب. الله أكبر. ليش أنت بدك تعطيني جواب يعجبني ولا ما يعجبني؟ نحن من ساعة وعظنا أخانا القديم هنا أن ادخل المسجد وصلي لله تعالى ما كتب الله لك ولا تبرك الناس. فأنت هلا بتقول بعطيك جواب بس يمكن ما يعجبك. شو بدك فيه أنا بيعجبني ولا لا؟ أنت أقصد وجه الله. ممكن أقول إنه الله أقرب إلى الدين من حبل الوريد.

ونائب يشتغل بغير ده. والله هذا ما بيفعله إلا إنسان مغفل، يعني مغفل في أحد درجات الغفلة. ليه؟ ابدأ بنفسك، الشرع هيك علمنا، قرآن وسنة. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تعلم وعلم، استجابوا فبيا، ما استجابوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وفاقد الشيء لا يوقيه، هذا بحث طويل جدا، ولا يمكن صار وقت العذر. نمشي يا أبو عدنان، صار الوقت أظن. لا نصلي في المسجد، بس شوفونا شوفونا الجماعة النساء اللي يجوا يصلوا معنا في المسجد، ولا نرجع ناخذهم. مثلا من فترة الصباح الساعة 9 المساء الصباح إلى ما قبل صلاة الظهر بنصف ساعة، اللي هو التدرب على الصفات. من هذه الصفات أول صفات اليقين المتمثل بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تفسيرها أي لا معبود بحق إلا الله كما ذكر، ولا طريق توصلنا إلى مرضاة الله، ولا توصلنا إلى جنة الله إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أول صفة، هذا حق من الصفات اللي يتدرب عليها في هذا الخروج. تيجي الصفة الثانية هي الصلاة ذات الخشوع والخضوع. الصفة الثالثة هي العلم. عفوا، بس الصلاة أخي بدندنه حول الخشوع والخضوع، لكن ما بدندنه حول صفة الصلاة المقبولة عند الله، لأن الرسول عليه السلام كان يقول إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها، هيك لأن قال عليه السلام نصفها. فهذا إذا ما ضمننا إلى حظ الناس على الخشوع والخضوع لله في الصلاة، إتقان الصلاة على أركانها وواجباتها، ما بيكون كملنا الواجب الذي أخذ على أهل العلم. لكن المهم ما يفعلون هذا يا أخي، فيجب أنت واحد مثل حكايتك أنه يذكر هؤلاء أنه ما يكفي أنه نضيع خمس دقائق عشر دقائق عشرين أكثر أقل حول جانب واحد فقط مما يتعلق بالصلاة وهو الخشوع، وإنما أن تؤخذ الصلاة ككل. أيوة، ومش ضروري يأخذ هذا من كتابي أو من كتاب غيري، يأخذون من كتب السنة وهي مبثوثة. نعم. طيب أنت بتقول أنه وجدت علماء هناك، بس هنا ما في علماء كثير، بس أقل يعني. نعم نعم. طيب هناك هل كنت تسمع البحث في التوحيد وأنواعه، توحيد ربوبي، توحيد ألوهية، توحيد الصفات؟ ما أعتقد هذا. ما هو إحنا كان قلت لنا تعرف يعني ممكن نجد هذا الوقت يوم أو يومين وننتقل، يعني ممكن نسمع درس أو بيان ساعة ساعة ساعتين بس مش أكثر. أي لكن أنا بقول كأصول الدعوة، أصول كل دعوة لها أصولها. يعني مثلا هلا الدعوة السلفية شو أصولها؟ الرجوع إلى الكتاب والسنة و منهج السلف الصالح، ثلاث أشياء، الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، هذه أصولها كأساس يعني. بعدين بيجي التفصيل بدءا من العقيدة إلى كيفية الطعام والشراب ونحو ذلك، كل هذا في السنة. فأصول دعوة التبليغ ما أظن فيها الاعتناء بالتوحيد بهذا التفصيل الذي شرحت لكم جانبا منه، والذي به ينجو للمسلم يوم الله تبارك وتعالى. ليس هذا من أصول دعوة التبليغ لا هنا ولا هناك، فالمشكلة ليست مشكلة أنه ما في عندنا هنا علماء كثيرين كما تقول أنت، بينما هناك في علماء كثيرين، مو هذه المشكلة. هلا لو فرض، أضرب لك مثال، لو فرض كتاب صفة صلاة النبي أو غيره مما هو على منهجه وجعل لزاما على كل فرد من أفراد جماعة التبليغ أنه يمثل صفة الصلاة من هذا الكتاب، ألا ترى معي أنه جماعة التبليغ ما في فرق بين الهندي والباكستاني والبرتغالي والمسلم إلى آخره، كلهم راح يكونوا على صلاة واحدة؟ ليش؟ لأنه فرض عليهم جاء المنهج أنه يأخذوا مثلا الصلاة من هذا الكتاب، أو كما هو الواقع الآن مثلا الرياض صالحين، فرض على جماعة التبليغ أنه يتبنوا كل أحاديث رياض الصالحين مع الفهم الصحيح ولو بإيجاز لها، راح يصير وحدة فكرية بين كل فرد من أفراد جماعة التبليغ، مش موجود هذا الشيء. لذلك هذا من الأشياء الذي ينصح جماعة التبليغ أن تدخل في برنامجهم. وأنا أعلم نعم بارك الله، وأنا أعلم أنه هذا ليس فقط يعني مش داخل في المنهج، بل هم لا يفعلون. أنا عشت 3 سنوات في المدينة المنورة وكنت أرى الوعاظ طبعا في المسجد النبوي ما بيدندنوا حول التوحيد، مع أنه هم في عقر دار التوحيد هناك. هنا مثلا يمكن إنسان يتحفظ شوي من الكلام حول بعض المسائل، مثلا أضرب لك مثال التوسل بغير الله، طيب التوسل بغير الله بيؤدي مع كثير من العامة إلى إشراك بالله تبارك وتعالى. هنا بسبب أنه الجو ما هو جو توحيدي مثل ما هو مثلا في السعودية، ربما الإنسان الداعية الواعظ المرشد بتحاشى أن يتكلم في هيك موضوع. أما هنين من هنين تطلع دعوة التوحيد تقريبا في الزمن الأخير كما هو زمن أول زمن الرسول عليه الصلاة. مع ذلك ما يتندنون حول هذه البحوث إطلاقا، ليه؟ أنا مش داخل في منهجهم. فنحن بدنا نضيف إلى منهاج دعوة جماعة التبليغ الاعتناء بما اعتنى به الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة في مكة. أني اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، عبادة الله واجتنبوا الطاغوت، لتثبت هذه العقيدة في القلوب تحتاج لسنين، خاصة مع العاجم، خاصة مع العرب الذين استعجموا صاروا عجما وابتعدوا عن فهم الإسلام فهما صحيحا. فعدم اعتنائهم بهذه الناحية في الواقع هو مما يجب أن يدندن حول نصحهم وتذكيرهم بذلك إن شاء الله. يبين هو الكلام من أجل الصفات الستة اللي بتبنوها، فذكر لك اثنين يبين في تذكرة عن الكرم أنا محبت شو بذلك تعليق عليهم طبعا. وكلمة التوحيد الأولى بذكرها لا إله إلا الله محمد رسول الله، والصفة الثانية صلاة الشورى والقضوة، والصفة الثالثة هي العلم مع الذكر، العلم مع الذكر والذكر الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الرابعة طبعا إكرام المسلمين حتى تتولى في أعلى درجات الصحابة رضي الله عنهم التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الخامسة هي الإخلاص، هذا أهم شيء، أن يعني تكون هذه جميع هذه الأعمال تكون خالصة لله تعالى. والصفة الثالثة طبعا هي الدعوة إلى الله والخلوص في كل شيء. هذه الصفات الستة لتقريبي بركزوا عليها في أثناء الخروج. طيب شو المقصود بالعلم؟ ايش قلت العلم وايه؟ تعالى العلم مع الفكر. شو المقصود بالعلم؟ علم الدين، أن نعلم ما لله علينا خلال 24 ساعة. آه. شو المطلوب منا؟ يعني مش داخل في العلم العقيدة. كل شيء. العقيدة ما هي أساس الأصل. إذا أنا أعلم كل أمور الدين عقيدة ما فيه. هذا كلام صحيح بس مش نابع من منهج الدعوة. أي مشكلة؟ هذا كلام صحيح لكن مش نابع من منهج الدعوة. يعني هل العلم؟ بيعلموا، فهل يعلمون العقيدة؟ يعلمون التوحيد أقسامه ثلاثة؟ لا لا ما بيعلم. يعلمه يعني الا في بيان مثلا عام شامل ممكن ما في اخي بيان عام ما في يعني تعليم مثلا في حلقات تعليم او كذا هذا اخي انا بعد وقت بس قبل ما يبدا هي عم جنون لانه بسم الله بيتلات إذا بنرجع يلا السلام عليكم.